أنه العلماء يشفعون، العلماء يشفعون في يوم القيامة. هذه الرواية وردت في سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة 1443. ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه من أظهر مصاديق العلماء، فإذا الشفاعة كانت ثابتة للعلماء فتكون ثابتة لأهل البيت. لم تختلف الأمة في علم أهل البيت وأنهم من العلماء، وكان عمر ابن الخطاب يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وفي موارد متعددة قال: لولا علي لهلك عمر. العلامة الأميني رحمة الله عليه ذكر هذه الروايات في الغدير. فإذا كان العلماء يشفعون فمن سادات العلماء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فيكون شافعاً.